الرابع أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. طبعا أنه قد يكون سابا ولم يقصده بقلبه، ما قصد هذا بقلبه، لكن يكون سابا لله، لأن الله هو خالقه سبحانه وتعالى. بل هذا هو المقصود في الحديث، يعني هذا هو المقصود في الحديث أنه سب الله تبارك وتعالى عن هذا النوع ولا يقصده. أما من قصده لا يسمى هذا أذى، من قصده فهذا كافر ملعون، سب الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك من أنكره أنكر الرب ونسب هذا التصريف إلى الزمان فهذا كافر كذلك. ولكن هذا الذي يسمى أذى هذا واحد مؤمن بالله، مؤمن بخلقه سبحانه وتعالى، لكن يسب الظروف التي وقع له ما وقع فيها من الشر. نعم. الحمد لله. كيف الجمع بينك وبين قوله جل وعلا وايام الحساب ونحو التمرين المخصوص بمواقع فيها من هذا الشر؟ يعني مواقع الله تبارك وتعالى فيها من الشر جعله الله تبارك وتعالى هذه الايام يعني نحسات عليهم بهذه، وصف الله تبارك وتعالى لها انها ايام يعني على هذا النحو بمقاديرها، يعني ايام شرور نزلت فيهم. شايف كيف؟ هل يمكن الإنسان أن يصف فرضا في بعض الأيام يقول هذه الأيام كانت يعني لشدتها كالليلة في الظلماء وكذا، يعني مو من باب التصفف، من باب الإخبار والوصف؟ في إيش لا يصبها؟ أنا ما أحكي لك من خبر. نعم باب الخبر. نعم باب الخبر. نعم أحيان شديدة نعم ويصف هذا يعني. كما قال لوط وقال هذا يوم عصيب، بس ما سب اليوم بقى، قال يوم هذا أسود اللي شفتكم فيه وجئتوني، قال هذا يوم عصيب، كما سمى النبي العام الذي توفي فيه عمه وزوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، قال سمى عم حزن، يعني هذا عام حزن فيه، بس ما هذا موسب للعام. فرق بين أن تقول هذا يوم يعني شديد، يعني عليه كانت هذه السنة فيها شدة عليه وصار لي فيها كذا وكذا وكذا، من باب الضبط يعني أنه وقع لي هذا الأمر، شايف كيف؟ وهذا يوم فرح وسرور، فهذا الحديث. وإنما أما السب يعني الأذى إنما هو في سب الدهر وليس في وصف يوم من الأيام أنه كان يوم فرح ويوم سرور وهذا اليوم كان يوم حزن ويوم عصيب ونحو ذلك. فرق بين هذا وهذا. نعم.